الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة من جديد مع مادة مناهج البحث العلمي أو الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، وهذه التسمية لها ما سوف يأتي بعد قليل للحديث عن هذا المسمى العلمي الذي جاء به الكتاب الذي بين أيديكم. توقف بنا الحديث في هذه المادة عند ما يسمى بالفصل الثاني، ألا وهو نطاق البحث العلمي. وقلنا إن النطاق بيشتمل الكلام فيه على أمرين: النطاق الشخصي والنطاق الموضوعي. والنطاق الشخصي تحدثنا فيه عن الباحث وعن المشرف وعن السمات التي ينبغي أن يتصف بها الباحث وعن الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها المشرف، وتوقف بنا الحديث عند النطاق الموضوعي للبحث العلمي، وإن كان الحديث فيه أيضا قد مر سابقا ونحن نتحدث في بدايات الفصل الأول في الكلام عن مفترضات البحث العلمي. وكنا سابقا في مفترضات البحث العلمي في الفصل الأول هي الباحث والمشكلة التي يبحث عنها. فالنطاق الموضوعي يريد أن يتحدث عن موضوع البحث العلمي ذاته، فأن المسألة الموضوعية يعني الموضوع اللي أنت هتعمل فيه بحثك العلمي، المشكلة اللي عندك، الظاهرة اللي انت عايز ترصدها وعايز تقف على نتائجها او تصل فيها الى تفسير او الى تحليل او الى وضع نظرية عامة، كل هذا يسمى بالنطاق الموضوعي. ومن ثم فإن النطاق الموضوعي سوف يدور حول الحديث عن أمرين: اختيار موضوع البحث العلمي، وثانيا مسألة تصميم الخطة البحث العلمي. كيف أختار موضوع البحث العلمي؟ وكيف أضع له خطة بحث بحسب المنهجية العلمية الصحيحة؟ اختيار الموضوع هذه المسألة مسألة ليست أمرا سهلا ولا أمرا هينا، وإنما هي من أصعب الأمور التي يتعرض لها كل باحث علمي شغوف بالبحث العلمي. وبالتالي فإن مسؤولية اختيار موضوع البحث هذه مسألة كما قال العلماء هي مسألة افتراضية، وتقع في بداية الأمر على عاتق الباحث. الباحث هو الذي يقع على عاتقه اختيار الموضوع، واختيار للموضوع كما كنا ليس مسألة سهلة، بل هي كل البحث العلمي وإن لم يكن جل البحث العلمي. فكثيرا ما يقع الباحثين في اختيار موضوعات غير موفقة أو غير دقيقة، أو كثيرا ما يقع في اختيار موضوع لا يجد له أي نوع من المراجع، وبالتالي فمسألة اختياره لموضوع البحث هذه مسألة صعبة جدا، وتحتاج إلى باحث شغوف بالبحث العلمي. ولذلك نجد أن العلماء قالوا احنا هنفرق ما بين اختيار الموضوع ومسؤولية اختيار الموضوع، يا ترى هي على الباحث ولا هي على المشرف، بحسب انواع البحث العلمي اللي سبق الحديث عنها سابقا في النطاق الشخصي. فقلنا ان النطاق الشخصي كنا في ان البحوث نوعان، عندما تكلمنا عن المشرف وعن دور المشرف، فقلنا ان دور المشرف اما ان يكون له دور لو كان البحث موجها، وإما أن يكون ليس له دور لو كان البحث من البحوث الحرة الغير موجهة. كذلك أيضا اختيار موضوع البحث العلمي واختيار العنوان واختيار المشكلة، هذه مسألة أيضا تتنوع بحسب نوع البحث العلمي. فإن كان البحث العلمي من البحوث الحرة التي لا تحتاج كما قلنا سابقا إلى إشراف ولا إلى توجيه، فيقع عبء اختيار الموضوع على الباحث، وذلك إرضاء لرغبة خاصة في الدراسة والبحث. واحد عنده مشكلة خاصة في عملي أو في مكان بحثه أو في نطاقه الشخصي، ويريد أن يبحث له هو عن حل وعن مشكلة وعن بحث علمي. وكما قلنا إن مسألة البحث العلمي مش هتقتصر فقط على طلاب البحث العلمي، بل كل شخص يستطيع أن يدخل في مجال البحث العلمي. فهذا بحثه من البحوث الحرة غير موجهة التي ليس المراد منها الحصول على درجة علمية، لا درجة الماجستير ولا درجة الدكتوراه. فمثل هذا النوع من البحوث يقع عبء اختيار الموضوع على صاحبه الذي هو أيضا سيكون مهموما أو مشغول بإعداد حل لهذه المشكلة التي يبحث عنها، وبالتالي فهو بيسعى بكل رغبة لديه في الدراسة وفي البحث وفي المساهمة في إصراء المعرفة العلمية دون أن يكون مجبرا على إعداد بحث في موضوع محدد في مسألة معينة. وهذا النوع من البحوث تقابله في الأوساط الأكاديمية عادة وفي أوساط الكتاب والباحثين في مختلف التخصصات الأدبية والقانونية وغيرها. التوفيق في إعدادي، حيث قد يجي الموضوع ضخما فضفاضا ويستغرق وقتا طويلا وقد يجيء ضيقا، يعني عايز يقول المؤلف في الكتاب الذي بين أيديكم إني في الغالب في البحوث الحرة اللي هي بتبقى غير موجهة بيبقى مسألة اختيار الموضوع بيبقى فيه نوع من الإخفاق عادة، لأنه ما بيبقاش فيه إشراف ولا توجيه، وبالتالي قد أحيانا يختار هو موضوع ضخم وفضفاض ياخد منه وقت طويل عشان ينجزه، وقد يتناول موضوع سطحي يفتقر إلى العمق، وقد يجيء هو بموضوع ضيق ومعقد ولا يجد له أي نوع من المراجع ولا من المصادر. وبالتالي مثل هذا النوع من البحوث تجده لا يؤتي بالثمرة المرجوة منه، كان يختار مثلا دارس في مستوى الليسانس زي حضراتكم موضوع متخصص لا يتناسب إلا مع باحث الماجستير أو الدكتوراه، هو طالب متفوق وشغوف وعايز يعمل بحث علمي، نجده إن هو يطرح مسألة ويطرح موضوع يفوق حجمه ويفوق قدراته، وبالتالي لا يستطيع أن يلم بهذا الموضوع ولا بمتطلباته العلمية. حماسه الزائد وشغفي هو الذي دفعه إلى مثل هذا النوع من الاختيار، وبالتالي مسألة الاختيار كما كنا سابقا هي مسألة صعبة جدا ومسألة خطيرة للغاية، خاصة في النوع الثاني بقى من البحوث اللي هي البحوث الموجهة التي تكون بهدف الحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، وهي دي اللي بتقع مسؤولية الاختيار فيها على الباحث بمعاونة ومساعدة مين؟ المشرف الذي يكون معه في كل خطوات البحث العلمي من بداية اختيار الموضوع وحتى إخراج البحث العلمي. فيقع على عاتق كل من الباحث والمشرف اختيار الموضوع والسير في الكتابة العلمية وكذلك وسائل البحث العلمي العلمي، وكذلك أخيرا إخراجهم لهذا البحث العلمي الذي سوف ينسب لكليهما الباحث والمشرف معا. وبالتالي فإن مسألة اختيار البحث العلمي أو اختيار موضوع البحث العلمي الذي هو مسؤولية الباحث لا يأتي من العبث ولا يأتي من الفراغ، بل هو يحتاج إلى العديد من المقومات يمكن سبق الكلام عنها في الحديث عن مقومات البحث العلمي ومقومات الباحث العلمي سابقا لما تحدثنا عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث العلمي، وكذلك لما تحدثنا عن مفترضات البحث من العلمي. فمثلا عشان يختار بحث علمي ويختار موضوعه للبحث العلمي لازم يكون عنده نوع من القراءة المستفيضة في مجال التخصص اللي هو هيجري البحث فيه. فمش من المعقول ولا من المتصور أن يحاول شخص في بحث علمي أن يختار موضوع ويكون ذهنه خالي من أي فكرة عنه.